هل يا ترى حان الوداع فترقرقا منا الدموع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقا منا الدموع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى راق الفؤاد منها تحرقت الظلوع؟ والله لن أنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء إذ قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء إذ قد أشرق الحب ولا. في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا. منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع؟ مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فالاجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. يا صديقي لا تقل حان الوداع فالاجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. مثلا صديقي لا تقل حان الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع؟ هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع؟ يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع؟ هل يا ترى حال الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت بكراف الفؤاد منها تحرقت الضلوع فإلى لقاء لإخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي فالود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي هيا ترى هل يا ترى